النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى. كثر الله الرجال من أمثالك أيها القاري في الكتاب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أبو يعقوب وهو الشهير بابن راهويه. قال الإمام أحمد: إسحاق عندنا إمام. قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس. عيسى بن يونس محدث ابن محدث ابن محدث، فأي الثلاثة أقوى يا أخانا عبد الحكيم؟ عيسى بن يونس محدث ابن محدث ابن محدث، فأي الثلاثة أقوى يا أخانا عبد الحكيم؟ أي الثلاثة أقوى يا أخانا يحيى؟ نعم أحسنت جدا. نعم عمرو بن عبد الله السبيعي. قال حدثنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو أبو عامر صاحب مذهب انضرب مذهبه وكان قوالا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم، فقد أوتي به إلى المنصور والمنصور المنصور، فسأله والسياقة واقفون ينتظرون إشارة المنصور، فقال له: ما تقول في عملنا هذا مع بني أمية؟ فقال: حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات. قال: فما تقول في دمائهم؟ قال: فما تقول في دمائهم؟ قال: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما أحل الله دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. قال: فما تقول في أموالهم؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن كانت دخلت عليهم بحلال فلا تحل لكم، وإن كانت دخلت بحرام فهو أجدر أن تبتعدوا عنها. ثم أطرق المنصور وقال له: ما تريد؟ قال: أريد أن تأذن لي، فإن أهلي قلوبهم مشغولة علي. وهذه القصة ذكرها ابن أبي حاتم في ترجمة الأوزاعي في ماذا؟ في مقدمة الجرح والتعديل. وسلم الله الأوزاعي. نعم يا نعم أحسنت. الأوزاعي يقول عليك بالسنة وإن رفضك الناس، وإياك والبدعة وإن زخرفها لك الناس، أو بهذا المعنى. وهو شامي عن سليمان بن موسى أموي. نعم ها طيب أشتق بارك الله فيك. قال لقيت طاووسا فقلت حدثني فلان كيت وكيت، كناية عن عدد. قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه، أي موثوقا به، إذا كان موثوقا به فخذ عنه. وهكذا ينبغي لطالب العلم ألا يأخذ إلا عمن واثق به. وبعدها إخواني في الله، الأخذ عمن لم تثق به ليست فيه بركة، وقد شاهدنا هذا عندما كنا طلبة. كان يأتينا بعض الأزهريين وهو حالق اللحية، وسبحان الله المدرس في النحو يعتبر إماما في النحو، والمدرس في التفسير يعتبر إماما في التفسير، والمدرس في الحديث يعتبر إماما في فقه الحديث في فقه الحديث. لكن ماذا يا إخوان، لما كانت الثقة منزوعة منهم، أي ثقتنا منزوعة منهم، فماذا؟ ما وجدنا الاستفادة والمحبة التي تكون بين الطالب والشيخ. فرب طالب يحب شيخه أحسن من أبيه وأحسن من أقربائه، والله المستعان. وينبغي أن لا تكون العلاقة بين الطالب وبين المدرس علاقة ثقافة، آخذ منه ماذا؟ آخذ منه علما ثقافيا، وإلا فهذا درويش، هذا درويش ما يعرف شيئا عن الواقع. وهذه صحيح الإخوان المسلمون وأصحاب سلفية عبد الخالق يقولون ماذا يعني فلان ليس بحركين وفلان حركين، وهكذا الذي يعني يوم في السودان ويوم في إفريقيا ويوم في اليمن ويوم في الكويت وكذا، هذا حرك عندهم. لكن الذي يبقى بين أظهر طلبة العلم لينفعهم ويتكلم في حدود ما يستطيع أن يتكلم فيه، هذا ليس بحركين. فالشيخ ابن باز والشيخ الألباني عندهم يؤخذ العلم منهما على أنه علم، أما الرابطة بين الطالب بين الطالب والمدرس فهي للحركيين. نعم إيه. إذا لم يوجد غيرهم وأخذ منهم، إذا لم تجد غيرهم وأخذت منهم وكنت حذرا على عقيدتك وتعرف الحق من الباطل من كلامهم، ها؟ لا هذا يعني تتعلم منه النحو وتتعلم منه الفرائض على أن المنحرف يستطيع أن يدخل عقيدته الزائغة ولو كان يدرس إنجليزيا، لو كان يدرس إنجليزيا يستطيع أن يدخل عقيدته الزائغة، ولو كان يدرس في ماذا؟ في البلاغة. فمصنف جواهر البلاغة، ظاهر أن اسم الكتاب جواهر البلاغة الذي هو أحمد الهاشمي، فماذا ما تدري وقد أتى بمثال الأرض يعني ماذا متحركة والسماء والشمس ثابتة. لا الأرض وهكذا غيره من يعني يقول يفكر في هذه الأمور والله المستعان. فينبغي ماذا أنت أن ترحل إن استطعت أن ترحل، أما العقيدة فلا تحتاج إليهم، ممكن أن تتعلم وتشتري أنت الأسماء والصفات البيهقي على أن بها شيئا من الأشعرية والتوحيد لابن خزيمة وكتاب السنة لابن أبي عاصم وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد وكتاب الشريعة للآجري وكتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي، وما تدري إلا وقد أصبحت بحمد الله مستفيدا. يسميه ماذا؟ نعم نعم. وبعضهم يحمله على هذا أنه لا يفهم الكتاب المقرر، فأنا عندنا واحد ما يفهم الكتاب المقرر في التفسير حق الشوكاني وهو غير المدرس لنا في كلية أصول الدين، كان مدرسا في كلية الشريعة فكان يختصر منه اختصارات، وآخر لا يفهم مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي فيأتي. نعم نعم هو لا يعتمد عليهم وتعتمد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنتم طلبات تبينون للناس أن الحق هو خلاف هذا. أي نعم عندكم صحيح لا يستطيع الطالب، لكن نحن كنا في الجامعة الإسلامية نستطيع بحمد الله أن نبين الخطأ والله المستعان. أن يلتمس علما نافعا ولا يبالي بالشهادة. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أبو محمد صاحب السنن قال أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز دمشقي أيضا عن سليمان بن موسى عن سليمان بن موسى شامين أموي قال قلت لطاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. الشيخ محمد بن عبد الله الصومالي حفظه الله تعالى كان يدرس فمر بنا وكيع، يقول إن وكيعا قادما الحرم وكان الناس يحضرون عند عبد الرزاق. فلما علموا بوكيع انصرفوا من مجلس عبد الرزاق، فخرج ولم يجد المحدثين في مجلسه، فضاقت به الأرض بما رحبت، وخاف أن يكون ضد ظنوه يكذب. فماذا قال؟ أين الناس؟ قالوا قدم وكيع وذهبوا يسمعون منه، وكانوا يحرصون على العلو، فوكيع أرفع من عبد الرزاق وأحفظ من عبد الرزاق. قال الشيخ حفظه الله تعالى يقول: لأنها لم تكن تربطهم آنذاك المصلحة والشهادة مع من رأوا أنهم يستفيدون منه يذهبون إليه ولا يبالون، والله المستعان. وكان وكيع إذا حدث عن أبيه يقال له: لا نريد عن أبيك. وهكذا أيضا علي بن المديني وغير واحد من العلماء الذين آباؤهم ضعفاء ليست لديهم محاباة يقولون: لا نريد عن أبيك. أما الآن فماذا؟ حتى الذي يرد على المنحرف: يا صاحب الفضيلة، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي الجهضمي. من يحفظ القصة التي لم تثبت من أجل أن يذكرنا برجالها فليقل أنا. مرة كان يدعى عبد الرزاق إيه؟ إلى الولاية. ارفع صوتك. كان يدعى نصر بن علي الى الوليمة، فكان يتبعه الولاي. نعم. فكان يتبعه رجل. نعم. فذات مرة قال ويسمى طفيليا، يتبعه رجل ويسمى طفيليا، والطفيلي هو الذي يذهب الى الوليمة ولم يدعى لها. طيب نعم اخي في الله. فقال ذات مرة لأخذينه. ايه حدثنا قال عند ان اجتمعوا على الطعام دعاه السلطان، فذهب ووجد الطفيل عند الباب، قال لأخزينا. هات فانتظر حتى بدأوا في الأكل. ايه فقال حدثنا درس بن زياد. ايه نعم. قال حدثنا أبان بن طارق. نعم. عن نافع عن ابن عمر أن مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعي إلى طعام ودخل المعنى فأتبعه رجل. من دخل إلى يعني طعام قوم بدون إذنهم فأكل فهو سارق. طيب فقد دخل سارقا وخرج مغيرا. فقال له الطفيل: بئس ما قلت يا أبا عمرو، ما من واحد من الحاضرين إلا وهو يظن أنك تعنيه، ثم أنت تبخل بطعام غيره، وأنت أيضا يقول تستدل بحديث وفي سنده درست بن زياد وهو ضعيف، ارويه عن أبان بن طارق وهو متروك، ثم استدللت بحديث لم يعمل به المسلمون، فإنهم لم يقطعوا يد شخص دخل من أجل الوليمة، فهو مهجور المعنى. ألا حدثت بما حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. قال: فما دريت ما أقول. نصر بن علي يقول يعني ما دريت ما أقول، لكن القصة أحد إخواننا يبحثها ويقول إن في سندها رجلا ضعيفا، وأما هي قصة طريفة والله المستعان. ها؟ يسميه بعض أهل العلم المسند الذي هو السنن، يسميه المسند باعتبار أن أحاديثه مسندة، لكن مسندة وفيه أحاديث موقوفة وأحاديث مقطوعة وأحاديث مسندة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو يعني هذا الكتاب الموجود في المكتبة. قال: وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول عن الأصمعي. من الأصمعي أيها الأبناء؟ عبد الملك بن قريش. عبد الملك بن قريش، قد أجبت وأصبت، وهو صاحب سنة ولغوي. عن ابن أبي الزناد عبد الرحمن عن أبيه قال: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال ليس من أهله. ما شاء الله. أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال ليس من أهله. فهذا هو التحري في الدين إخواني في الله، بخلاف ما عليه المسلمون في هذا الزمن. المسلمون يأخذون عن أبناء الشارع. صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا كل بلد وفيها ماذا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة وما لا أصل لها. وفي ذات مرة عند أن قالوا إن بعضهم صعد القمر، فإذا أناس من الجاوى يقولون، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يصعد رجلان إلى القمر، أو بهذا المعنى. ومثله أيضا حديث ماذا يا إخوان؟ من تعلم لغة قوم آمن مكرهم. الله المستعان، الله المستعان. أبناء المسلمين صحيح يريدون أن يضيعوا أبناء المسلمين. بعد الإنجليزي ماذا تبغي بالإنجليزي؟ قال: أريد أن أدعو الإسلام. لكن في النهاية ماذا يصير؟ صاحبنا مترجما لنصراني، فصار بعدها ما شاء الله منتفخ، لأنه قد أصبح مترجما لنصراني. والله المستعان. نعم يا أخي. هذا نتوقف فيه. طيب، نعم يا أخوان. نعم، متى وبعدها أخواني في الله، صحيح من ثبور المسلمين وعدم اهتمامهم بترتيب أمورهم، كان هناك معنا نسخة صغيرة في السنة ندرس فيها عن الإنجليزي. نحن العرب مثل هذا، الأعلام مثل هذا، نحن العرب ما نستفيد، وإخواننا الأفارقة مستواهم أرفع منها. إخواننا الأفارقة مستواهم أرفع من هذا المجرد، ونحن أنفسنا في الغالب ما نستفيد. فيعني صحيح عدم الذي يريد يدرس الإنجليزي يمكن يتعلم هو نفسه لنفسه، أما أن يكون مقررا على جميع الطلاب فهذا عدم اهتمام المسلمين بتنظيم أمورهم. والله المستعان. نعم ورد ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. نعم مثل لكن مثل اللغة العربية مثل النحو يحتاج إلى من يعلمه، وأما بقية فممكن أن يتعلم هو نفسه من الكتب ويستفيد منها. نعم نعم تعلم اللغات حرام، لا سوء تدبير، ليس بحرام لكنه سوء تدبير أن يؤتى بأبناء المسلمين الذين ينبغي أن يفرغوا عند بعضهم ذكاء في غاية من الذكاء لحفظ القرآن ويفرغوا لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بعدها يشغلون بإيدي سيدي. نعم لو أردنا لتيسر، يعني لو عندنا تصميم وأردنا ممكن أن نكتب لإخواننا منها هنا ومنها هنا ويأتون بشخص، لو عندنا تصميم، والذي يريد يذهب إلى أمريكا ويرشد ويدعو لو يريد 100 مترجم، لو يريد 100 مترجم يحصلون له والحمد لله. فهذا وبعدها أيضا المقرر هذا ما يصير مترجما، لماذا؟ الكلمات الدينية غير الكلمات المتدارج عليها مثل كهرباء، مروحة، أنف، هذا كانوا يعلمونا أنف، عين، يد، هكذا، لكن الأمور الدينية غير هذا. ها؟ نعم ايه نعم هو لكن ما معنى المضاربة، ما معنى المضاربة من الفقه الإسلامي، وما معنى ماذا يعني طلقها البتة وهكذا، يعني أشياء كثيرة، حتى إن بعضهم ترجم قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال هن بنطلون لكم وأنتم بنطلون لهن. أصبر جزاك الله خيرا. ها إيه لا هو ما أنا أسألك، أكلماتنا الدارجة هي مدونة في الكتب؟ يعني المدون في الكتب إذا أردنا أن ندرس العقيدة أو أردنا أن ندرس الحديث أو أردنا أن ندرس يعني اللغة، هل هي أم هناك كلمات ربما لا نفهمها نحن ونحن ممارسون للعلم من زمن فربما لا نفهمها نحن؟ ما لماذا لا يقولون مسمع؟ لماذا لا يأتون بمسمع أو مبلغ؟ لماذا لا يكون مبلغ مسمع بدل هذا؟ فلماذا لا يترجمون مبلغ مسمع؟ لا أقصد ها نعم لا هذا أمر معروف جزاك الله خيرا، أن يعني الكلمات الدينية ليست كالكلمات التي يعني بين أهل الشارع والمجتمع. صحيح الكلمات الدينية تحتاج إلى فهم وتحتاج مثلا إلى جمع بين الأدلة، والله المستعان. نعم نعم هذا يحتاج إلى شخص يكون عالما بالدين. نعم وبعدها إخواني في الله يعني الصحابة ومن بعدهم كانوا يبدأون بحفظ القرآن، ما كانوا يبدأون برسم دجاجة ارسم بيكاء، وما يبدأون بقالة أروى قال أحمد. لماذا يا أخوان؟ ماذا تريدون من قالة أروى قال أحمد؟ قالوا نريد أن ينضلق لسانه. لماذا لا تعلمونه بدل قالة أروى قال أحمد؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ينضلق لسانه أحسن، أحسن من قالة أروى قال أحمد. ومن حلف بالأمانة فليس منا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الدين النصيحة، الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. وهكذا من تلكم الأحاديث القصيرة الحكم. لماذا لا تفعلون؟ القصد يجب أن يعترفوا بجهلهم وأن يقولوا كل إناء بما فيه ينضح، كل إناء بما فيه ينضح، وإلا فنحن جربنا في معهدنا هذا، جربنا في معهدنا أن أبناءنا كانوا مستفيدين في الأحاديث وفي الخطب. ماذا؟ والسبيع بلدة بحاشد. قال رحمه الله: قال لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه، قال رجل من أصحاب علي: قاتلهم الله، أي علم أفسدوا؟ يعني لماذا؟ لأن الناس سيتشككون في علم علي. لما كذبوا على علي بن أبي طالب الناس سيتشككون في علم علي بن أبي طالب. انتهى ببعضهم الحال إلى أن أسند إلى علي أو قال إن عليا لم يمت وإنه في السحاب، وإذا سمعوا صوت الرعد قالوا لبيك، يظنونه عليا. بل أعظم من هذا، انتهى ببعضهم الحال إلى أن ظن أو أن ادعى أن عليا رب، وهكذا ما تركوا شيئا، وخان الرسول وخان الأمين خان، المهم يقولون إنه خان جبريل الرسالة. وقد شنع عليهم أبو محمد ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والنحل، فيقول كيف غلط جبريل والنبي كان كبيرا وعلي كان صغيرا، ثم ذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوصاف علي بن أبي طالب، ثم هب أن جبريل غلط، أما كان يسدده الله سبحانه وتعالى خرافات. دين الشيعة مبني على الخرافات. أين أبعد من دين الله، الشيعة أم الصوفية يا عبد الرحمن؟ ها؟ وأنت يا أخي عبد الحكيم؟ ها؟ الحق أننا لا نستطيع أن نصدر حكما عاما، فمن الصوفية من انتهى به الحال إلى أن يقول إنه الله، ما في الجبة إلا الله. ومن الشيعة من انتهى به الحال إلى ماذا؟ إلى أن ادعى أن عليا هو الله. والصوفية غلاة الصوفية والشيوعية شيء واحد، ينتهي أمرهم إلى الإباحية، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول إذا أتاه اليقين فقد حل له كل شيء محرم، كل شيء محرم. فهكذا يا أخواننا، فلا نستطيع أن نصدر حكما عاما، أن الشيعة أبعد من دين الله من طيب أبعد عن دين الله من الصوفية، ولا أن الصوفية أبعد عن دين الله من الشيعة في كل طائفة ما فيها من البلاء، وفي كل طائفة الشيء اليسير من الخير، والله المستعان. يعني ولاة الصوفية وولاة الشيعة. ايه. يعني يكاد أن يكون ماذا؟ كفار. نعم، نعم أحسنت. لكن الشيعة تغلب على الصوفية لأن الشيعة تقول الصحابة. خير إن شاء الله. طيب المهم الغلاة والغلاة والغلاة. الغلاة غلط. إنما الفرق اللي بين الصوفية والشيعة أن الذي لم يغلق الصوفية ولم يغلق الشيعة هذا أكثر. ها؟ كل واحد الشيعة اللي ما هو غالي الشيعة هاي يسجد الصحابة. طيب. خيرا إن شاء الله. طيب. أنتم يا إخواننا الشيعة الآن تقول الوهابية أضر على الإسلام أو أضر علينا من الشيوعية، وبعض إخواننا من أصحاب عدن أخبرونا، بل من أصحاب المناطق الوسطى أخبرونا أن الصوفية يتجسسون للشيوعية، هذا خبر مؤكد بارك الله فيكم. فكلتا الطائفتين لا خير فيهما، أبتلى الله الإسلام بهما. ولا أن يكون الشخص جاهلا يرعى غنمه لا يعرف إلا ماذا إلا صلاته وما أوجب الله عليه، خير من أن يدخل فيه خرافات الشيعة أو خرافات الصوفية. أي أكثر في العالم الشيعة أم الصوفية؟ ها؟ كلاهما كثير يا أخوان، في التصوف، في تصوف صحيح في تركيا، في إفريقيا، في والآن يعني الشيعة غزت إندونيسيا، غزت ماذا إفريقيا، والله المستعان. فكلاهما شر. بقي أهل السنة متى يقومون بواجبهم ينقذون المجتمع ليس لله سبحانه، ليس للمسلمين، صحيح ليس للمسلمين فرج إلا من الله سبحانه وتعالى، ثم أن تنتشر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السنة وأما ما عداها فظلمات بعضها فوق بعض. والله والسنة ليست بالدعاوى إخواني في الله، السنة ليست بالدعاوى، قد أصبحت السنة كالجلباب. صحيح بعض أصحاب المطابع في مصر أصحاب المكتبات يكتب المكتب السلفي، ما هو من أجل سلفي، من أجل الناس يرغبون في كتبه، وهكذا يعني المطبعة السلفية إلى غير ذلك. فقد أصبحت السنة مرغوبة في هذا الزمان، مرغوبة، لكنها أصبحت جلبابا يرتديه من ليس من أهله. قال رحمه الله تعالى: ومن أحب إخواني في الله أن يعرف أهل السنة فأنصحه بقراءة عقيدة السلف لأبي عثمان الصابوني. أنصحوا إخواني في الله حتى ولو غدا يمرون عليها مرا سريعا، ممكن في يوم واحد تمر عليها، لتعرف من هم أهل السنة ومن هم أهل الحديث ومن هم السلف، حتى ما يلبس علينا. ها؟ الكتاب في المكتبة، عقائد السلف أو عقيدة السلف لأبي عثمان الصابوني، والظاهر أنه من تلاميذ الحاكم، يعني هو رفيع، ما يقول القائل أنه ألفها عصر حتى يتهم. وبعد ذلك أيضا السنة إخواني في الله ليست حجرا على أحد، والسلفية من أراد أن يدخل دخل، ما لأحد أن يتحجر عليها، كما أراد أصحاب سلفية عبد الخالق أن يتحجروا على مجموعة في الكويت ويسمونهم بالجهيمانيين. هم ما يسعهم السنة أتوا لهم باسم آخر يسمونهم بالجهيمانيين وبالخوارج والله المستعان. فالسنة ليست حجرا على أحد يتحجرها، السنة لمن تمسك بها حتى ولو كان في أدنى الأرض. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن خاشرة أبو الحسن من أصحاب الشافعي، قال أخبرنا أبو بكر يعني بن عياش، إمام في الحديث وإمام في القراءة، اختلف في اسمه على أقوال كثيرة، وكنت أقرأ ذات مرة في كتاب الذهبي الذي هو طبقات القراء الكبار، فماذا يا إخواننا؟ فإذا في شعبة، من شعبة هذا؟ وأبحث وأنظر من شعبة، وإذا هو يعني أبا بكر ابن عياش، وهذا يعني اختلف فيه، فهو مشهور بكنيته، فمن أراد أن يسميه فقط يضيع الباحث، مشهور بكنيته. انظر يا أخي كم ذكروا له أسماء عندك. ها من أسماء قيل شعبة، قيل أسماء كثيرة منها قيل شعبة، والله المستعان. أنا انظر نعم يا أخانا، اقرأ ترجمته أبو بكر. اقرأ. قال الحافظ رحمه الله تعالى: أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي الحناط المقرئ مولى واصل الأحدث، قيل اسمه محمد، قيل اسمه محمد، قيل عبد الله، قيل عبد الله، وقيل سالم، وقيل سالم، وقيل شعبة، وقيل شعبة، وقيل روبة، قيل روبة، نعم روبة، وقيل مسلم، وقيل مسلم، وقيل خداش، وقيل خداش، وقيل مطرد، وقيل مطرد، وقيل حماد، وقيل حماد، وقيل حبيب، وقيل حبيب، والصحيح أن اسمه كنيته، والصحيح أن اسمه كنيته. ولا راوي مثل هذا اختلفوا فيه، اختلفوا أي اختلاف في اسمه؟ لا، في أبي هريرة وأبيه، في أبي هريرة وأبيه اختلفوا أي اختلاف، والظاهر أن اسمه كنيته أبو هريرة. ها؟ ايش اختلف فيه؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: قال سمعت المغيرة. من المغيرة يا أخانا؟ نعم، بن مقسم الضبي كاتب له هاهنا، يقول: لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود، وهم ماذا يا أخوان؟ النخعيون، مثل علقمة بن قيس، ومثل الأسد بن يزيد، ومثل من يا أخواننا؟ أيضا أبو وائل شقيق بن سلمة إذا كان روى عن علي. هؤلاء هم أصحاب ابن مسعود ويروون عن علي، أصحاب ابن مسعود ويروون عن علي، والله المستعان. أنت يا أخانا لطف، كم حديثا قرأنا الليلة؟ أنت يا أخانا، نعم أربعة، أنت يا أخي ها؟ أربعة آثار، أحسنت. طيب، واحد عن ابن طاووس، والثاني عن أبي إسحاق، واحد عن ابن عباس، والثاني عن أبي إسحاق، والثالث عن المغيرة. ها؟ أين ابن أبي مليكة؟ ابن عباس بارك الله فيكم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا نريد الكتاب الذي هو عقيدة الشرف. لا لا ها ابن عباس بكتاب فيه قضاه علي بن ابي طالب فصار ابن عباس يمحو منه او يعني يعلن لهم بعض الاشياء لانه كذب على علي بن ابي طالب المكذوبات عليه اكثر الخلفاء مع انه قد كذب على ابي بكر وعلى عمر وعلى عثمان لكن الكذب على علي بن ابي طالب أكثر كما يقول الإمام الذهبي في الرافضة الكذب شعارهم والتقية دثارهم والله المستعان. ها؟ الشيعة إيه؟ سيعتدون على ابن عباس بهذه وما تركوا أحدا. أما أخبرناكم ما أكترك إلا قدر 10 أو 12 ما أخبرناكم بضائفة تسمى بالكاهلية من أتباع أبي كاهل يقول الصحابة كفروا لأنهم أخذوا حق علي وعلي كفر لأنه لم يأخذ بحقه ما تركوا أحدا. ها ما بقي معنا الزيدية يا إخواننا الذين هم ماذا أقرب الطوائف إلى أهل السنة فماذا ها من ناحية الكذب على علي بن أبي طالب وأهل البيت عندهم نصيبهم فقد كذبوا على ان ليس هناك زيدية ما هو الا سبق لسان يخرج يعني طيب فماذا شيعة سموهم شيعة وكما قال بعضهم يتني بزيدي صغير اتي لك برافضي كبير طيب يا اخواننا كذبوا احاديث في فضل علي بن الحسين واحاديث في فضل زيد بن علي وأحاديث في فضل يحيى بن الحسين وأحاديث في فضل ناصر الأطروش الذي قام بالديلم وهكذا يعني أحاديث مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلي رضي الله تعالى عنه يقول يهلك في اثنان محب غال ومبغض قال ما إعراب محب غال ومبغض قال يا أخانا محمد يهلك في اثنان محب غال ومبغض قال محب بدل نعم أحسنت وغال صفة أحسنت ومبغض معطوف عليه قد أجبت وأصبت يهلك في اثنان هذا الأثر مشهور عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ولو كان مرفوعا لذكرناه في الصحيح المسند من دلائل النبوة فإن الروافض هلكوا في علي بسبب غلوهم والنواصب هلكوا في علي بسبب بغضهم قال رحمه الله تعالى حدثنا حسن بن الربيع نعم تجلي قال حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل الذي قال فيه عبد الله بن المبارك نعم هات قلها قلها أيها الطالب العلم سيد حماد بن زيد فاطلب أن العلم منه علم قيد بخير قال عن أيوب أثبت الناس في حماد بن زيد يا أخانا علي علي بن الفتيني أثبت الناس في حماد بن زيد ها بارك الله هذا الذي أردت جزاك الله خيرا نعم أثبت الناس في أيوب حماد خيرا إن شاء الله ها هذه إن شاء الله طيبة المغالطة طيبة لهذه المعلومات قال عن أيوب وهشام طيب الظاهر حماد بن زيد يروي عن أيوب وعن هشام عن محمد وهو ابن سيرين انتهى وحدثنا فضيل الظاهر أن القائل وحدثنا فضيل حسن بن الربيع يا أخوان عن هشام قال وحدثنا مخلد بن حسين هو أيضا حسن بن الربيع فيما يظهر عن هشام عن محمد بن سيرين قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذ دينكم فينبغي لطالب العلم أن ينظر عمن يأخذ دينه وقد مر بنا أو سمعنا عن أيوب أنه قال من سعادة المرء أو من سعادة طالب العلم أن يوفق للسنة من أول أمره إذا وفق للسنة من أول أمره ماذا يا إخواننا يسهل عليه طلب العلم ويوفر عليه الوقت لكن كان صوفيا ثم كان شيعيا ثم بعد ذلك كان حزبيا كما أخبرني أخ في الله مصري يقول تنقلت إلى 12 جماعة من هذه الجماعة إلى هذه الجماعة وانتهى هذه الحال إلى كتاب وسنة كتاب وسنة والله المستعان فبعدها يضيع عليه العمر يا أخواننا ما يعرف الجماعة ولا يعرف الطائفة والفرقة التي كان فيها إلا يمكن بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بعد سنتين بعد 7 سنين والله المستعان فمن سعادة المرء أن يوفق لطلب العلم النافع أي الكتاب والسنة وأن يوفق للسنة من أول أمره كيف يا أخي؟ قلت هذا ذكي من ذكائه يعني ينظر أمام الحق الله المستعان ربما يا أخي لو حصل من يوجهه من أول الأمر ماذا للسنة يقول أنتم بعد حدثنا وأخبرنا والشيوعية زحفت وحكام المسلمون عملاء وإلى غير ذلك لكن بعد أن ضرب ضربات أصبحت السنة أحب إليه من كل شيء والله المستعان فالذي تنقل لكنه يضيع وقته والذي تنقل من التصوف وإلى التشيع إلى طوائف أخرى يعني ثم ماذا وفق للسنة يعض عليها بالنواجذ ويندم على زمنه الذي مضى لكنه يكون قويا لو أراد أن يرد على الصوفية أحسن من الذي لم يقرأ في الصوفية ولم يدخل فيهم أو أراد أن يرد على الشيعة أيضا كذلك أحسن من لم يتشيع ما يقرأها إلا في الكتب أحوال الشيعة وقد يقول ربما يكون فيهم هذا وربما يكون ما هو فيهم كما يقول بعضهم في إمام الضلالة الخميني عند أن كان يصفق له الإخوان المسلمون على المنابر يصفقون له على المنابر وماذا؟ فانتهى الامر الى اذا قيل لهم الخميني الخميني يقولون لا ذاك عقيدة الرافضة الاولى، اما الخميني هذا عصري وقد درس وعرف التشيع فهو معتدل. انتهى به الحال الى ماذا يا رجال؟ الى ان يقول كما في كتابه الحكومة الاسلامية، يقول ان ماذا؟ ان نصوص ائمتنا كنصوص القرآن. ويقول ماذا؟ يقول في شأنه، طيب ان لائمتنا منزلة لا ينالها نبي مرسل ولا ملك مقرب. هذان القولان في الحكومة الإسلامية له. وانتهى به الحال إلى أن يذيع من إذاعة طهران إلى ماذا؟ إلى أن الأنبياء وأئمة أهل البيت لم ينجحوا في مهمتهم، والذي سينجح في مهمته هو المهدي. وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لا يعني ليس لها حاجة. وانتهى به الحال إلى أن يقول في المهدي نفسه، لا أقول إنك رجل فإني لا أعرف لك ثانيا، يعني ما في ثاني، ليس لك ثاني، يعني معناه هو نزله منزلة الله سبحانه وتعالى. ورد عليه المسلمون من جميع البلاد الإسلامية، والله المستعان. ها المهدي يقول ما للثاني، يقصدوا مهديهم خرافتهم الذي هو مختبي في السبتات. طيب يا أخانا، ها ماذا؟ سرداب بلد النفوذ. سرداب، السرداب يا أخي في جبل هكذا، مغارة طويلة، دخل زعموا أنه كان صغيرا وأنه دخل فيها من القرن الثاني والثالث إلى زماننا هذا، له قدر كم يا أخوان؟ لا المهم له زيادة على 1000 سنة وهو في السرداب مختبي إلى أن يخرج. يا سبحان الله، ما هذه الخرافة؟ الله المستعان. وكانوا من أول يحضرون الحصان عند بابه كل يوم من أجل إذا خرج يركب، وأدري ما أدري الآن ماذا يحضرون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ها؟ أي ما أدري صحيح. ما أدري أين هؤلاء الذين يدعون المهدوية، ما يدخلون في الغار ويخرجون ويقولوا أنا المهدي. صحيح، يمكن عليه حرس يا أخوان. ها؟ إيه. هو قد ادعى هذا، يعني البابية منهم هؤلاء الذين كانوا يدعون انهم المهدويين، وانتهى به الحال الى ان ادعى انه الباب والى انه نبي الى اخر الامر. قال رحمه الله تعالى: هم في ذمة المسلمين، أسألكم أفيه إذاعة تدعوهم باللسان الفارسي أم لا؟ ما في إذاعة، ما تستطيع الحكومات ما تستطيع، تخاف يا إخوان، ما هي إلا كما يقولون متوقعات للضربات، يرحمك الله. لا وحبذا لو أن طالب علم ألف كتابا في العقيدة وترجمه، لا تركنوا على الحكومات يا أخوان، ألف كتابا بالعقيدة وترجمه باللغة الفارسية، هذا كان طيبا جدا والحمد لله. وفيه أناس من أهل السنة في إيران يرسل به إليهم. قال رحمه الله تعالى: لكن ليس فينا الآن أحد يحسن اللغة الفارسية. الجامعة؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ فممكن أنا أرى هذا أن من استطاع أن يكتب ويترجم باللغة هم الأعاجم. الأعاجم ينفق عليهم الضلال، الأعاجم ينفق عليهم الضلال. من وثقوا به ممكن أن يقول لهم ما يشاء. يا أيها الذين آمنوا، يقول لهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يقول معناه تمسكوا بأهل البيت وهكذا. لا اتقوا الله معناها لأنهم ما يفهمون. وهكذا ما سموا المهم ممكن أن يحرفوا ما يشاءون. قال رحمه الله تعالى: مضطهدون قدر الثلث، قدر الثلث مضطهدون تحت حكم الرافضة من زمن قديم، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا. نعم يا أخوان، ذاك الدولابي الأول. قال عن عاصم الأحول، إسماعيل بن زكريا ما أذكر ماذا، عاصم وهو ابن سليمان الأحول، عن ابن سيرين محمد. ولم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم. إلى أهل السنة، اسمعوا يا إخوان، جهلة الإخوان المسلمين ينتقدون علينا لما سمينا أنفسنا أهل السنة. يقولون نحن نترك الإخوان لفظة الإخوان المسلمين وأنتم تتركون السنة. نحن لسنا مبتدعين في هذا، من زمن قديم، احفظوا هذا، من زمن ماذا؟ ابن سيرين. ها،